ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للأول من ذي القعدة لعام 1422 من الهجرة، الموافق للخامس عشر من شهر يناير لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو السابع بعد الثمانين بعد تمام المئة من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهو استمرار ما قبله أو استمرار على ما قبله من باب، وفي نفس المسألة التي يعني من عدة دروس أتناول الكلام فيها. لكن قبل أن أكمل ما يتعلق بما أورده الشارح في الكتاب، أحب أن أنبه عدة تنبيهات. التنبيه الأول، إخوة كثيرون بيطلبوا شرائط الدرس، والحقيقة أنا كنت وعدتهم يعني أكثر من مرة، لكن إن شاء الله تعالى اللي هم الإخوة اللي هم سواء درس استعانة بالجن أو دروس موعظة السبات درس الماضي وما قبله، اللي هو من الإخوان هيعوز الشرايط يبقى يطلب من الأخ محمد. يعني الأخ محمد هو اللي قاعد قدامي ده، يعني إيه اللي عايز الشريط أو اللي هو عشان يبقى يعني يستطيع هو يجهز للناس الكمية اللي هم رغبوها، بحيث يبقى عارف الإيه العدد المطلوب، بحيث إن الموضوع ده أنا بتحرج من إن الإخوان بيطلبوا مني، وبيبقى أكثر من أخ يعدني إن هو هيجهز الشرايط، لكن للأسف الأمور مش إيه مش متيسرة بالصورة اللي تتوافق الإيه والمطلوب. لكن إن شاء الله تعالى أخونا محمد هيتعاون مع الإخوان في هذا الأمر، بحيث الإيه حتى لو واحدة من النساء أيضا محتاجة الشرايط ممكن تبعت أي طلب إن عايزين 10 5 1 إلى آخره. يعني بالنسبة للدروس وبالنسبة لمبحث مبادئ الإسلام وغيره أيضا إن شاء الله تعالى يتم إعدادها، بحيث برضو الإخوان يقولوا إن يعني اللي هو يطلب هذا الأمر برضو يطلبه، بحيث إنه يتم إعداده إن شاء الله تعالى. ده بالنسبة لموضوع الشرائط، عشان يعني أنا متحرج الحقيقة من كثرة طلب الإخوة، وأنا مش مستطيع تحقيق الأمر، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك سبب، بحيث ان الاخوان خاصة الواحد يوصي ساعات بسماع بعض الشرايط. يعني انا يهمني قوي ان كل واحد يكون عنده الشريط اللي يكون عنده الشريطين السابقين اللي هم الدرسان السابقين، سواء الدرس السابق او اللي قبل، مهم قوي. ودرس الاستعانة بالجن نظرا لكثرة الاختلاف فيه وكثرة الكلام وكثرة الجدل في الموضوع ده، ايضا بحيث يبقى معك مادة تستطيع انك انت تتعلمها من جهة وتجيب بها على من يجادل في هذا الموضوع، بحيث ما تتسربش الينا عوامل الكهان. لان الاخوان يعني لا تتعجبوا اذا قلت ان موضوع الكهانة تسرب الى المسلمين لا أقول عوام الناس، لأنه عوام الناس موضوع الكهانة عندهم، وبنحاول بقدر الإمكان بالدعوة وبالتعليم إن إحنا نخرج الناس مما عندهم من شركيات أو انحطاط عقدي أو سوء فهم، سواء بسبب الجهل أو بغيره، فبنحاول بقدر الإمكان. والحمد لله رب العالمين، جهود المصلحين وجهود المخلصين من دعاة الخير ومن معلم الناس الخير أثمرت ثمرة كبيرة جدا، وماتت معها كثير من البدع، وإن بقي لها جذور أو أصول. لكن للأسف الشديد شيء مفزع إنك تلاحظ إن ما بين المسلمين اللي يظن فيهم التوحيد ويظن فيهم الحرص على العقائد الحق ويظن فيهم الحرص على المسالك القويمة، تجد فيهم هذا الموضوع باسم معالجة الجن أو معالجة اللبس أو المس أو مشابه. يعني للأسف الشديد إن ما بين الإخوة والأخوات انتشر هذا الموضوع، انتشر موضوع الكهانة، بس مش باسم الكهانة. يعني كان زمان يبقى في القرية في واحد بيسموه العراف أو بيسموه الشيخ أو بيسموه كذا، والناس تذهب له في لما يحدث سرقة أو لما يحدث عندهم غائب أو يتيه لهم ولد أو غير ذلك من الايه من الأمور. وكاتلنا كلنا بننكر هذا الكلام ونقول لي دول عرافين وكهان وتخبرهم الجن لا يعرفون شيئا بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا، وليس منا هذه تدل على أن الأمر من الكبائر العظام، فهم من الكبائر العظام التي تقرب إلى الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، لأنها فيها براءة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. النصوص اللي فيها ليس منا بتبقى في محل خطر، صحيح ما هيش دليل كفر، ولكن أيضا ليست هي دليل أن هي من الصغائر أو المعاصي الهينة بالمقارنة، الهينة بالمقارنة بالمقارنة بالكبائر. لكن السلف على أنه ليس منا لا تتأول على أنها ليس من أفضلنا، لأن هذا كلام باطل وكره أحمد ذلك ومن قال بذلك، لأن قول المرجئة، ولا يتأولونها على معنى ما قاله الخوارج من أنها ليس منا، أي أنه من الكفار، فهم؟ إنما قالوا ليس منا هي من دلائل التشديد على من صنع ذلك، على من صنع ذلك. وبالاستقراء العلمي وجد أن ليس منا، نصوص ليس منا تتعلق بكبائر عظام، من غشنا فليس منا، فهم؟ ليس منا من حمل السلاح على أخيه، فهم؟ وأيضا في النص هنا ليس منا من تكهن أو تكهن له، تجد كده، تجد الأمر يتعلق بأمور عظام اللي هو نصوص ليس منا، فيتنبه لذلك ويفهم أنه الكلام على أمر الكهانة تسرب إلى المسلمين للأسف الشديد. لما كسر الكلام على الصرع والمس الجن، طبعا كسر الكلام على طرق العلاج، ولما محاولة العلاج واستعمال الناس لأسباب العلاج ومحاولة الوصول لنتائج في المعالج، وشيء طبعا يعني ليس من الموافقة العقدية ان الانسان يعالج واحد او يحاول ينفعه ويبقى مصمم على النتيجة، هذه مسألة يعني فيها ضلال عقدي خطير. لو ان طبيبا عالج مريض وهو مصمم على ان يشفيه، هذا امر دخول فيما لا يخص الا الله سبحانه وتعالى، فهم؟ فلا يجوز ابدا بحال ان انسان يفعل شيء وهو مصمم على النتيجة في اي شيء. لو زرع زارع زرعة وهو مصمم على تسمر، هذا دخول في شأن رب العالمين فيما لا يخص الا الله تعالى، فهم؟ لانه المستقر عقديا في عقيدة الحق ان العبد ما هو الا ساع باخذ سبب لتنتظم حركته على وزن حركة الكون، ثم الاسباب ثم المسببات والنتائج بيد الله، ان شاء كانت وان لم يشأ لم تكن، فهم؟ هو ده الضبط. اما انا اعالج واحد ولازم اجيب نتيجة، وبالتالي مثلا اقرأ ما يجيبش، مش عارف اعمل ايه، اقرأ على ما اعمل كذا، طبعا جرب الاستعانة بالجن فوجد انه بيجيب نتائج، وطبعا النتائج دي بتبقى مادة فتنة لصرف الناس عن عقائدهم، كما في الاثر اللي هو كان سبب كلام اللي ذكرت بيه اللي هو موقف امرأة ابن مسعود رضي الله عنه، وانه بين لها وعرفها انه شيطان كان اذا رقى اليهودي رفع واذا ترك خلف، فهم، وضع اصبعه في عينها، فهم، وبالتالي الشيطان ممكن يستدرج الانسان ليفتنه في دينه ويوقعه في مزالق عقديه. وانتم عارفين يا اخوان ان الشرك منه جلي ومنه خفي، واخطر الشرك على الموحدين او اللي هو بيسموه شرك الصالحين، زي العلماء قالوا ده كلامهم في كتب، شرك الصالحين، الشرك الصالحين يعني اللي يعمله بقى صالح، لا، يعني الشرك الذي يخاف منه ويمكن ان يدخل على الصالحين هو ايه؟ الشرك الخفي. الشرك الخفي، الشرك الخفي ده مش الرياء بس، ده نوعه او اكبره الرياء، لكن ايضا مزالق الشرك من جهة تربص بالنتائج والإصرار على حدوث النتيجة، وده شرك. كل ان انت تقول انا لازم اعمل نتيجة من غير ما تقولها بلسان حالك او بتجربك، وده شرك، لانك دخلت فيما ليس الا لله سبحانه وتعالى الواحد الاحد، فهم؟ يعني انت تعرف انك اذا قلت عملت اللي علي والباقي على الله، هذا من الشرك، من الشرك الخفي، من شرك الالفاظ، هذا من شرك الالفاظ، اللي تقول عملت اللي عليا والباقي، الدكتور يجي يعالج مريض يقول لك ايه انا عملت اللي عليا والباقي على الله، وكانه هو الله اشتركوا في الامور، فقال هو بجزء والباقي يقول يقوم بجزء ثاني، ده باطل، وعباره عاديه كلنا بنقولها، وممكن بيقولها مصلين وناس، انما تقول انا عملت اللي عليا، والامر الى الله، والامر الى الله، فهم؟ وما بكم من نعمة فمن الله، قل إن الأمر كله لله، كله مش بعضه، فهم؟ قل إن الأمر، الأمر إيه؟ أنا أمر كل أمر، كل حاجة في الكون، فهم؟ في محل بقى أنت مش بس بتقول كلام عملت العلا والباقي على الله، ده أنت كمان بتبقى عايز تعمل نتائج، فتجرب الدعاء مش نافع، تجرب الرقية مش نافع، تجرب سورة البقرة مش نافع، تجرب آية الكرسي مش نافع، ثم تعمل ايه؟ تجرب بقى اشياء اخرى، الاشياء الاخرى بتدخلك في الكهانة، فتفسد عليك عقيدتك، وتسرب اليك الشرك من غير ما تشعر، او تسرب اليك اوجه ابتداع ممكن توصلك للشرك، وهو مظنة النفع في غير الله، في الاسباب الغير مشروعة اصلا، وكلام، لكن المفزع، المفزع انك لو قلت لواحد اعبد قبر يقول لك اعوذ بلاد المشركين، فهم؟ طب استغيث بسيدي فلان اعوذ بالله ده شرك، فهم؟ طب روح للاخ فلان بيستعين بجن يقول لك ما شاء الله جاب نتيجه، طب وايه الفرق يعني؟ ايه الفرق؟ من كتر جهلنا لما بيسمولنا الحاجه بغير اسمها بن ايه؟ بنبلعها، فهم؟ نبلعها، طبعا ده كلام يا اخوان يعني لا يروق الا عن الجهال، واحنا عشان تركنا التعلم وخاصة في العقائد فالجهل بقى شديد جدا، تلاقي الواحد مثلا له أعوام طويلة مخالف للمسلمين، أو أعوام طويلة ملتزم زي ما بنسمي أحلو لها التسمية دي، يقولك فلان ملتزم بقى مش نين، فهم؟ وتلاقيه جاهل جدا، جاهل جدا، هو مثلا ممكن يكون بيعمل عمل معين، بيخرج خروج معين، بيعمل حاجة معينة، بيشارك في حاجة معينة، لكن تيجي تدور عن تكون مقصودش جاهل بمعنى يفتي، ومقصودش جاهل بمعنى يعلم، اقصد جاهل بما يصح به دينه، افهم. اما الجهل يتعلق بما يصح به دينك، يبقى انت في منطقة خطر، وهو ده المتعلق بالفريضة، في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال اهل العلم اما كونه فريضة فهو ما يتعلق بما يصح به الدين، أما ما يكون من علم المواريث وما يؤهل الإنسان للإفتاء والقضاء فليس بفريضة إلا على البعض، إلا على البعض مش على كل مسلم، عشان كده البعض حمل الحديث على إن كل هنا من ألفاظ العموم اللي يرد بها الخاص، لكن هو الصح، هو الصح إنه طلب العلم فريضة أن علم، هو في قيد العلم الذي يصح به الدين، لكن افترض انا هتعلم عشان ابقى مفتن او قاضي، وانا محتاج للعلم ضروري، يبقى على كل مسلم، مش كل مسلم يطالب بهذا القدر من العلم، لكن القدر الذي يصح به الدين ده فريضة، لأن أنت مخلوق للدين مش مخلوق للهوى. إحنا بنتدين إمتى؟ إحنا إمتى بنفكر في الدين؟ لما تبقى العملية بالنسبة لنا بقت ضلمة، عجزنا أو أصابتنا عهات أو فلسنا أو دخلنا إنعاش أو حصل لنا حادثة بنحاول الموت أو الدنيا تسدت في وشنا فنجرب الدين لأن إحنا تعقدنا في حياتنا ما فيش سكة ماشية. مش ده طبعا كل دي نوايا يعني سيئة، إنما أنت المفروض إن وما خلقت الجن والإنس إلا، دي وظيفتك اللي خلقك ربنا ليه، ودي الوظيفة التي ينبغي ألا تضيع. شرح ضيعها الخلق إلا من رحم الله. وأكثر الناس ها زي ما أنت بتشوف كده ها، يا إما على الضلال يا إما مناصب القوة للضلال يا إما مصاد عن سبيل الله ومناصر للضلال، على اختلافهم يهود نصارى هنود شيوعيين في الصين وروسيا أيا كان، وبالمليارات مش بالمئات مش بالعشرات بالمليارات من الخلق. وهؤلاء خلق من؟ الواحد الأحد، فهم؟ وصنع من؟ الواحد الأحد. وخلق لماذا؟ لكي يكونوا عبيد للواحد الأحد، فهم؟ لكن هي منة الله عز وجل وفضل يؤتيه من يشاء لابد. فنذير شؤم ونذير سوء أن ينتشر بين الناس والعياذ بالله الكهنة، لطالما أسأل يكاد يكون يوميا، يكاد يكون بلا مبالغة، أنا رحت الواحد ومش عارف وحط حلة مقفولة وقاعد يقول لي قول كذا وقاعد يقرأ آيات وبعدين فتح الحلة لقيت ليه العمل وقال لي ده العمل ده معمول ومش عارفه مين اللي عمله وبتاع، مش عارف رحت لفلان وقاعد يعمل ايه ويسوي ايه وبعدين اخبرني عن كل حاجة من قبل ما اروح له، او فلان اتصل بقال لي بس اتصل بالتليفون ديني اسمك واديني اسم امك واسم ابيك وايه واحنا نعرف، كلام كله لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. كل ان انت يعني تقول والله ده وانت عرفت انا مش هحكي بقى تاني الكلام فيما يتعلق بمشروعية الاستعانة بالجن وحقيقته، لكن الدرس الحمد لله مسجل واعتقد ان انتوا استوعبتوه، اعتقد يعني او ما ظنيت كده ان انتوا استوعبتوه، وان كنتش استوعبتوه اسمعوا مرة واخرى، لكن انا بقول تنبه لان الكهانة تسربت لنا، ولو قابلنا الكهانة وخلاص الشيطان اطمأن والعياذ بالله ان احنا قابلنا الكهانة حينقلنا الباب من الشركة اكبر من فهم، لانه الشيطان لا يزال بابن ادم حتى يخرجه من دينه. اوعى تفكر ان الشيطان لو زنيت هيفرح، لو فرح يبقى فرح مؤقت فهم، ولو سرقت انما فرح الحقيقي اللي ما دائم انك تشرك، لانه يعرف كده ان خلاص انتهت مفيش امل في المغفرة، فهم؟ في مش امل في الايه؟ في المغفرة. ولذلك في الاثر ان الشيطان اذا زنى العبد فهم؟ لا يضحك، يقال يغفر له، واذا فرق العبد لا يضحك، يقال يغفر له، واذا قتل العبد يضحك لا يضحك ويقال يغفر له، فاذا اشرك ضحك انبسط. ليه؟ لانه فعلا كل صاحب كبيرة ها يرجى له المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشيطان فهم كده والعياذ بالله، كثير من البشر مش فاهمين لكن هو فاهم، فهو مش ما بيضحكش في الحاجات دي لأنها حاجات مهلكة، نسأل الله أن يعافينا، وهي أصلا بريد الكفر وتماء واستمراء الإنسان لها بتوصل للشرك بسهولة، لأن طالما خطوة منطقة الكبائر يبقى بينه وبين الشرك إيه؟ خطوة صور، لكن حتى لو خاض فيها ما دام لم يشرك يبقى لازال في ايه؟ في بحبوحة من دينه، وكما كان السلف يقولون ان العبد في بحبوحة في دينه ما لم يشرك. يعني ايه بحبوحة؟ يعني في امل في وسط، يعني في امل في الجنة، في امل في الجنة لو مات على ذلك ما لم، لكن لو اشرك ما فيش بحبوحة، ضاقت دون فرج، والعياذ بالله بالشرك تضيق دون فرج، إنه من يأتي ربه مجرما ها فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحتهد، ما فيش فيها فرج، نسأل الله عليه وسلم. أما إذا أتاه بعد دون الشرك ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. أخوان تنبهوا لذلك. معظمنا يجهل ومعظمنا في مسائل العقائد يجهل ومعظمنا يقلد بعضه بعض. يعني أنا بشوف فلان ودى مراته للراجل ده والراجل ده عالج ومش عارف إيه وأخ وراجل ملتحي وراجل معروف عنه خير ومعاه جن مسلم، أنا راخد بإيه؟ بودي زوجتي، ده ودى بنته، ده ودى ده ودى ابنه، ده ودى يعني هو راح هو بيروح كده. ولما يحصل مشكلة واحد يقول له لا، يقول له إيه؟ يقول له لا ده معاه جن. إحنا بنقول إخواننا إن وقعوا في الأمور دي جهلا يتوبوا ويتنبهوا ويعرفوا إن هذا من أساليب الكهانة وإن ده تكهن، هو لو يسميه ممكن يكون جاهل لا يعرف، فهم؟ وبرضه وننبه على أنفسنا وإخواننا أن لا يذهبوا لهؤلاء من باب إن هم يكونوا سبب لإعانتهم على على على على ما هم فيه، يخرجوهم من هذا الإيه اللبس. لكن وزي ما قلت يا إخوان مش حاجة اسمها انتظار نتائج، إنك أنت لابد تحدث نتيجة، فيتنبه يتنبه لأن هذا أمر عمت فيه البلوى، عمت فيه البلوى. وشيء مفزع جدا انك تلاقي لو انت استقرأت كده احوال الناس وبقيت تعرف اخبار ده واخبار ده واخبار ده من خلال مثلا تسأل او من خلال معرفتك باحوالهم او عرض مشاكلهم عليك، تجد انه للأسف طبعا الواحد بيستقرئ الحل من الاسئلة، مش مخاضة انا بمعنى ان انا عارف كل الناس لا، لكن هو قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد مجبور مش بطل في محل الناس تسأله، فبالتالي من باب الضرورة بيسألون، من باب الضرورة مش من باب الأهلية، باب الضرورة مش تلاقي حد فبيسأل، فيسأل هذا الابتدائي تلاقي مثلا كل شوية يسألوك في الربا، شوية يفزون في الربا والبنوك والبنوك والبنوك، شوية يسألوك في الزنا الزنا منتشر، شوية يسألوك برضه في الكهانة وبيستعنى بالجن وفلان ده بيستعين بالجن، فبتحس بانتشار الحاجة من كثرة السؤال فيه صلى الله عليه وسلم. فتنبه لنفسك، تنبه نقول الثبات على الحق، بنقول الحرص على الدين، ده معناه ان الانسان يبقى حريص على انه يقف على الحدود الثابته. العقيده دي منطقه الخطر، دي منطقه الالغام، دي منطقه الموت، منطقه الرمال المتحركه اللي هتغوص مش هتطلع تاني، فاهم؟ اي منطقه تانيه مهما كان فيها وعوره مهما كان فيها صعوبه الا انها يؤمن فيها رجاء، يؤمن فيها عفو، يؤمن فيها نجاه، لكن دي المنطقه دي لا يؤمن فيها ابدا، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان يتحصن لنفسه وينضبط عقديا، ويجيب السلف كان قد ايه عندهم حساسية شديدة من أي ما يمس، وعلى رأسهم وعلى رأس يعني السلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان أشد ما يكون حساسية وحماية لجناب التوحيد، كان أمر ده شوف انزعها فإنك لو مت عليك ما إيه لا تزيدك إلا إيه إلا وهنة، شوف وفي نفسه يقول ما أفلحت أبدا، افهم مسألة ما فيش فيها مساومة. الناس تقول له أنت سيدنا ابن سيدنا، يقول لهم على رسلكم كله بقوليكم إنما السيد هو الله، هتخرمه مو سيدنا فعلا وابن سيد مش ابن سيد، هو سيدنا وسيد أبائنا وسيد صح ولا وابن حديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر سيدنا بلا منازع، لكن لغة سيدنا وابن سيدنا وانت سيدنا هتخرم في ايه؟ في التعظيم والغلو، فهم يعني كلام مش فكأنه بيمنع من شيء مباح لأنه هيخرم على حاجة خطيرة. فإيه اللي حصل؟ قال لهم قولوا بقولكم على رسلكم قولوا بقولكم إنما أنا عبد الله ورسوله. وإذاك لما ندب في كل ألفاظ النصوص وفي كل الأحاديث التي فيها ما ينبغي على العبد بدينه، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، دائما كده النصوص كلها تحمل هذا النص، مش وأن محمدا سيدنا ورسوله عبده ورسوله، دي نقطة مهمة. طب هو سيدنا دي من غير كتان، لكن هو أرشدنا ان احنا نشهد كده. انت عايز تخش المنطقة العقيدة صح وان محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، فاهم؟ وهو كن يعلم الناس كده ويأمرهم بذلك، ها والقرآن يعلمهم ذلك سبحان الذي أسرى بعبده، فاهم؟ فدي معناها تأصيلات حماية جناب التوحيد، يعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم فوقنا، وإن على ما على لا يشارك ربنا، يعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم فوقانا وإن علم على لا يشارك ربنا. دي قصور، مش ان انت هو عشان خاطر هو فوقنا، ده هو فوقنا وفوق فوق اللي فوقنا فوق من غير جدال، فاهم؟ لكن في النهاية ايه؟ عبد، والرب واحد سبحانه وتعالى، ليس له ند ولا مثيل. فالمقصود يا اخوان ان يتنبه لهذا الامر لانه عمت فيه البلوى. انصح نفسك وغيرك، انصح نفسك وغيرك بان ايه؟ بانه يشدد في هذا الامر وينبه على الناس لخطورة الامر. ايضا لازلت انبه الناس ونبه نفسي، ممكن تسمعوا مني الكلام ده كل مرة، ان لابد من الثبات على الحق. المتغيرات كثيرة جدا، المتغيرات اسرع مما نتخيل، وكل الناس اجتمعوا على ان يصيبوا الدين، لا ان يناصروا، يصدوا عنه، لا ان يعاونوا، الا من رحم الله تعالى. خد بالك يعني، افهم دي كويس. مؤتمر، لسه في مؤتمر معمول من اجل تحديث الخطاب، عامله وزارة الاوقاف والشيخ الازهر هو القيم فيه. تحديث الخطاب، تحديث الخطاب يعني ان بدل ما تلاقي واحد يطلع الجمعة ويقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباهم، الاخر الاية، يطلع المنبر يقول لا تجد قوما يؤمنون باليوم الاخر، ها، يكفرون اليهود والنصارى مثلا. ليه؟ مع ان هو الخطاب احدث، يعني لان دوكا اقدم، فهم؟ بدل ما يطلع واحد يقول مثلا يا ايها المؤمنون ولك يا ايها الارهابيون، ليه؟ على اساس ان هو الخطاب الحديث ان كل الملتحين والناس دول وهكذا. تحديث الخطاب يعني ايه؟ تحديث الخطاب يعني معناه ان يبقى لغة الخطاب ما فيش فيها لغة ولاء وبراء، ما فيش فيها لغة تكفير اهل الكتابين، ما فيش فيها لغة التزين، ما فيش فيها لغة العزة على المؤمنين والعزة على الكافرين والذلة على المؤمنين، ما فيش فيها لغة الولاء، مودة المؤمنين وبغضاء الكافرين، ما فيش فيها لغة وضع الحدود والولاء يعني الموالاة والمعاداة. كل اللغة دي تبقى ايه؟ ما فيها لغة ايه بقى؟ لغة الناس سواسية وأقبلك، والناس من تراب وكلهم سوا واحد، وانه ولا تفرق بين احد بالدين، يعني لغة القرآن تبقى لغة قديمة. طبعا فتن يعني انت ممكن تكون مش متخيل مداها او مش متخيل وقعها، لكن لما يبقى واقع تبقى قاعد بقى انت بتموت، بتموت بالبطيء، ويصاب الناس في دينهم، الناس مؤهلة. فبدل ما يبقى حتى في عون بتعليم بتفهيم، لا، ده حتى ما بقي من اثر التعليم، ما بقي من اثر التفهيم، فنسأل الله العافية. فدي كل هذه متغيرات بتظهر يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة، لتصيب الناس في مقتل في دينهم. انت المفروض انك عارف سكة الحق وتستمسك بيه، لانك ممكن تلاقي نفسك لوحدك، لا في درس ولا في خطبة ولا في ولا في، يبقى ايه؟ تستمسك بقى، تستمسك بالذي اوحي اليك، فاهم؟ وكما قال تعالى مزكيا اهل الايمان والذين يمسكون بالكتاب، فاهم؟ وزمن النبي صلى الله عليه وسلم نصحك ان عندي زمن الفتن ما فيش غير حل واحد، عند زمن المتغيرات، فسيرى منكم اختلافا كثيرا. اختلافا، ما ده اختلاف، اختلاف كثير. احد يقول لك اللي ما يقولش على النصارى كفار، طب اللي ما يقولش على النصارى كفار يكفر، يكفر بالاجماع، لكن ممكن يكون القانون كده او الوضع كده او الخطبه كده او الحال كده، لان النصارى ده على رسوم امريكا، تقول كفار يبقى معناه ان انت ضد امريكا، ضد امريكا تبقى ارهابي، الإرهاب يبقى موجودك في الأرض ممنوع، موجودك في الأرض ممنوع، فاهم؟ هو كده يعني، واحد واحد يساوي ثلاثة. كل سواء بتتغير، كله واحد واحد اثنين، ده كان زمان، لكن في الخطاب الحديث واحد واحد يساوي ثلاثة، هو كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد لما أرى اختلافا كثيرا، لما أرى تبديل أعمل إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ. سنتي يعني شرعه، كتاب السنة، كتاب السنة الخلفاء المرشدين، ده النظري وده العمل، صح؟ ما التي بقرأ الآيات والأحكام، ما مناطها خير الناس طبقوا خلفاء الراشدين، فهم؟ فيبقى المصدر فهم، وتطبيقه تطبيقه الصلاة أحكامها في الكتاب. طب وهي بتتعامل تعامل إزاي؟ شوف بقى إزاي خلفاء الراشدين أدي معنى وسنة، مش سنة تانية، مش شرع تاني، عليكم بسنتي المصدر والتطبيق، فهم؟ عايز تشوف إزاي ده بيتعمل، ما تقوليش بقى أنا شفت الشيخ، أنا شفت الراجل بيخطب عمل كذا، لا كل ده لحوسة. ما لإن النموذج الصح سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. طب ليه عضوا عليها بالنواجذ؟ ما هي قدامنا، ها فين قدامك؟ ده بتتخطف منك، ده بتتخطف منك، ده بتبدل، فين قدامك؟ انت فاكر ان الكتاب والسنة تحت يمينك؟ ابدا. المقصود بيهم التزامك، مش المقصود بيهم انه في كتاب على الرف، التزامك. فعشان كده قال لك عض، يعني لانك بايديك ممكن يتشدوا منك. شو واحد لما يكون ماسك في حاجة ويحس ان قدامه بيشد بيعمل ايه؟ ها؟ بيروح ماسك بسنان، فهم؟ بيعض فيها بسنان عشان ايه؟ فالدليل ان في شد جامد، في حاجة بتتاخد منك. واحنا تعودنا من زمان كل ما حاجة من الدين تتشد نسيبها، كل حاجة في الدين تتشد سيبها. عملنا مشكلة في اللحية بينا كلنا حالقين، عملنا مشكلة في النقاب النساء كلها تقلع النقاب، عملنا مشكلة في المساجد ما نصليش في المساجد، عملنا مشكلة في اي حاجة ما نعملش اي حاجة، اي حاجة عملها مشكلة خدوها. والدين ما حدش بيبطل اخد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاع، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اخوان المعاني دي لازم تكون محفورة في رأسك كأنها اذن من بدنك، يعني فاهم؟ ما تبقاش منفك، ما تبقاش عاملة زي النظارة تقلعها ولا زي القميص تخلعه، لا دي تبقى جزء من بدنك، فاهم؟ مش فيش انسان بيقلع مناخيره بيجي ينام، لان دي جزء من بدنه ما ينفعش تفكش عنه. لابد ان هذه الحقائق تبقى جواك وتبقى فيك كأنها جريحة من جوارحك، لا تنفك عنك، ما تقولش انا نسيتها، انا خرجت من غيرها. ممكن تنسى اي متاع، لكن لا يمكن تنسى ودنك لانك ما بتكون ما بتقلعهاش، صح ولا لا؟ لا يمكن تنسى دراعك وانت خارج، لكن اي متاع مهما كان مهم بالنسبة لك وارد انك تنساه. فلا بد انك تستمسك بهذه الامور والمعاني الحق، خاصة لانه اذا خرجت من هذه الدنيا بدينك فزت، فزت فوزا عظيما. اذا خرجت من غيره نسأل الله عليه وسلم هلكت هلاكا مبينا. نسأل الله لنا ولكم النجاة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا، وأن يثبتنا على الحق الذي يرضيه عنا، أن يردنا إليه ردا جميلا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. شكلنا الواحد يعني بيفزع لما يرى الإخوان انتشرت بينهم أمور تمس العقائد، ها، وتهدم في دينهم، لأن بيقول الناس دول غلابة، الناس دول مأذيين في دينهم ودنياهم، محرومين من كل الحقوق، إن اشتغلوا يترفضوا، وإن راحوا تقدموا في وظيفة تحلى لحيتك، وإن مش عارف عمل إيه وكذا، وإن كان في منصب يتشال منه لأنه ده تقرير الأمن بتاعه ما ينفعش يبقى في منصب، وهكذا الناس كلها يعني. فطب إيه هو كل ده عايز إيه؟ بيتمنى إنه يقبل، كل ده بالنسبة له رخيص، بيتمنى يقبل. فلما يبقى المسكين في الدنيا كان يعني محروم ومطرود، وفي الآخرة محروم ومطرود، يبقى فاز الكافر بالنسبة له، صح ولا لا؟ علام الكافر هوصل ايه؟ قل تمتع بكفرك قليلا انت لا تمتعت ولا عملت. فتنبه، انت لو جبت عربية الناس كلها تقول لي جاب عربية، جاب عربية ليه ده؟ وكأن ممنوع ان انت تجيب عربية، انت ملتحي او انت ارهابي او انت مسلم ملتزم، ممنوع ليك الكلام ده، يعني حتى في أبسط المباحات، أبسط في أبسط الحقوق. فحافظ على دينك، حافظ على دينك، واثبت على الحق، عض عليه بالنواجذ، استنصح بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفرط، لا تفرط. وأنا حتى اتغلبت، اتغلب في محرم ماشي، اتغلب في صغيرة ماشي، اتغلب في كبيرة مرة مثلا وتتوب ماشي، لكن تنغلب في كفر، يبقى اللي يبقى لك، اللي يبقى لك لو اتغلبت في كفر خلاص، لكن نيابة ناس ما واحد بيقول لك انا مش قادر التحي وابويا ما بنقولوش انت كفرت بنجد نسكت ما بنقدرش اهو اتغلب اتغلب في محرم لكن يجي يقول لك انا مش عارف بعمل ايه واسوي ايه وبسوي كذا وب لا ما يتغلبش في كفر ما ينفعش ما ينفعش يصب عن سبيل الله ما ينفعش يستهزئ ما ينفعش يسب ويطعن ما ينفعش يولي الكافرين ما ينفعش يناصرهم ما ينفعش يكون جندي من جنودهم ويبقى بيعمل لهم ما ينفعش يبقى صد عن سبيل الله وداعي باطل وملبس على الناس بالباطل بدعوه الوظيفه او عمل او ما ينفعش فدي نقطه يعني ممكن تجنب الا في الشرك الا في الشرك يا طالما الواحد كان بيقول لنفسه اخوانه مهما كان إن عجزت عن أي شيء إن عجزت عن أي شيء لا تعجز على أن تكون موحدا لأنك لو عجزت عن هذه بقي لك إيه فهم بيجي الواحد يقول أنا يعني ربنا يمتب بي أنا مذنب وأنا يعني مدنس وأنا يا ما عملت نقول لا تقنط من رحمة الله اوعى تخرم التوحيد اوعى تقول انا خلاص ما متقلط من رحمته او تكفر بربك عز وجل مع ما لك من ذنوب ومع ما لك من سواد ومع ما لك من سوء الحال لكن خد بالك مهمة قوي دي فمهما عجزت نتيجة لقلة حيلتك لا عارف تبقى مع اهل معروف ولا عارف تبقى اهل انكار منكر ولا عارف تبقى اهل بر عاجز ومغلوب دايما لكن اوعى تعجز عن التوحيد اوعى مهما كان ان ده معناه هلاكك دنيا واخرى نعوذ بالله من الخزلان نعوذ بالله من الخزلان نسال الله ان يكتب الايمان في قلوبنا ويثبتنا عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى اكمل الكلام بتاع الكتاب عشان نخلص من الباب ده لانه المعاني فيه كثيره ومحتاجين ننتقل لكن طبعا في وقفات معذره يا اخوان بتبقى مهمه جدا لانه مجلس التعلم بيكون متعلق بما يحتاجه الناس قد ينقطع الدرس وينقطع مادة الكتاب لكن كله يصب في تذكير الناس بما يحتاجونه وتعليمهم ما تمس إليه الحاجة قد يكون هناك من واجبات الوقت وفرض الزمان ما يستلزم الايه التنبيه والتعليم فتبقوا فاهمين يعني سبب ايه سبب ما يمكن ان نسميه خروجا عن موضوع الكتاب او عن صفحات الكتاب انما هي باسم الضرورة باسم الضرورة والحاجة الى ذلك طيب انا كنت قرأت معكم لحد اثر ابن مسعود قال ولفظ ابي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت ان عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيه قالت فأخذه ثم قطعه الكتاب يا أخوان ولازلت بنبع كتاب واضح أن الإخوان مهملين جدا في موضوع الكتاب هو ده أنا قلته في الأول مش أنا قلت في الأول أن في من ضمن يعني ما عندي الشارح وما عندي المصنف أيضا أن في أشياء حصل فيها خطأ في الإحالات وفي أشياء قالها بالمعنى وفي أشياء خلط ما بين روايات روايات لمسلم وروايات البخاري وده لفظ مسلم وهو لفظ مختلط ما بين والكلام ده قلته في الأول خالص أو تقييم الكتاب في الأول خالص فبستغنى عنه يعني عن إلا أنا إيه عشان ما حدش يقول أنت يعني بتجرح أو مثلا لأن أنا حساس جدا في مسألة ذكر سقطات العلماء أو عوراتهم أو غفلاتهم لأنه طبعا إن كان هم عندهم شيء من هذا أنا عندي من ذلك الكثير يعني إيه المسألة تبقى محتاجة كما أني أحب لنفسي العفو أحب لنفسي يعني كما يقولون يعني الصفح والغض عن سقطة أحب لهم أيضا ذلك لأنه من الإيمان أن تحب لأخيك وتحب نفسك ودول معلمين فقد نجد في الكتب أشياء كثيرة تحتاج التعليق لكن أنا أعلق وأنبه على الخطأ المتعلق بالمادة لكن في بعض الروايات أقول يعني أن هذه الأحاديث فيها ضعف فيها مقالة مختلف في سنديها وبعدين بحاول أحقق بأن أنا بجيب الإيه كتاب والنصوص عشان تبقى انت عرفت ان ايه القصه دي راحت فين لكن ده وارد يعني كل ده وارد وانا قلته لان احنا ما بنقراش الكتاب حديث ولا بنقرا روايات يعني بحيث ان ايه ان انا هعرف السند او هعرف تخريج او هعرف حالة اطمئن اليه. لا ده مش مرجع لهذا الكلام. انما بقرا انا ماده الكتاب ولما بقرا بقول والله الكلام ده حديث ده مختلف فيه والحديث دي اصل فيه كده. لكن قد يكون الواحد ما بيعلقش على كل سقطه عشان ايه؟ لانها مش يعني ما بتبقاش متعلقه بماده الموضوع والتنبيه عليها مش ضروري في نفس الوقت من باب الصفح المطلوب والتقدم مع امثالهم يعني. فهو بيقول ولفظ ابي داود هو ده سبب ان الاخ بيذكر يعني انه ايه ان بعض الناس قالوا ان مش ده لفظ ابي داود لكن هو هتلاقي اللفظ ده مختلط مع غيره كما قلت من قبل انه من ضمن الامور اللي وقع فيها الشارح والمصنف نفسه ان هم في ايه ممكن يكون ده سببه النسخ اللي كانت موجودة عندهم او سببه كما قال بعض العلماء حينما كانوا يعتذرون عن خلط الروايات في بعض الكتب كان يقول ايه ولعله ذكره من حفظه او لم يرجع الى صحيفته او كده. حتى في الرواية اللي معطاه في مجلس الايه الراوي يعني حتى بدي. فطبعا دول اولى من بهذا المعنى. قرأت الكلام طبعا بس بعيده تاني يعني. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم أنا عبد الله بن لا أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان يهودي فإذا رقى سكنك. فقال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقر الذهبي. قوله إن الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم. كلام معاد أنا بقرأ كلام قرأناه في البحث بالتفصيل ومعاد بس عشان بس أمان قراءة الكتاب. وخاص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. العين طبعا الحسد والحمى لدغة ذوات الإبر ذوات السموم كالعقرب ونحو. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته وقد عرفنا ما يتعلق بشروط مشروعية الرقية في البحث أيضا والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد لو يقصد حديث حسين بن عبد الرحمن عند مسلم. وكذا رخص فيه اللي هو سعيد حديث سعيد بن جبير يعني. وكذا رخص فيه في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف نرى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الحديث وفي الباب أحاديث كثيرة أيضا الحديث ده عرفنا ما يتعلق به وحديث صحيح. قال الخطابي وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي رقى الحسن والحسين وكان يرقي زوجته وكان يرقي أصحابه وكان إذا زار مريضا رقاه ورقي له وأشهرها رقية جبريل عليه السلام وأمر بها وأجازها. فإذا كانت بالقرآن أمر بها في الحديث أيضا حديث عند الترمذي حديث حسن سنده لمطعن فيه قال هل تخذتم لصاحبكم أو التمستم لصاحبكم رقية. وفي لفظ أيضا أصل عند البخاري ارقوها وكانت معيونة فدائي معنى وأمر بها وأجازها. فإذا كانت بالقرآن أما أجازها فقوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شرطا. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها وإنما جاءت الكراهة والمنع فما كان منها أو فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. طبعا عرفنا أن الرقية عشان تكون مشروعة ينبغي فيها شروط. إيه هما؟ مين يعرف شروط؟ مين يعرف شروط الرقية؟ قول لا مش شرط مش الشروط دي الشروط ولا واحد عارف كده الحمد لله كله. قول يا أخي شروط الرقية، شروط جواز الرقية ايه؟ ايه بس خلاص خلصت كويس. هو شوية ما بقول اي حاجة. والإناء لما يكون ما فيهوش لازم حيلقط حتى لو فاضي خالص، لو ميلته كده بنحوس، لكن فوض الإناء يبقى فيه يعني حتى الواحد يعني يوم يتكلم يقعد نص ساعة بل ما يبطل كلام، لكن مش أول يقول كلمتين يروح مفارمة. ما كانش في حاجة ده العملية تخيلت نقطة يعني تقعد بتتكلم انت حتى لما حتى تعلم واحد تقول لي واحد قولهم حتى بأي لغة. قول ايه ايه ماشي. يبقى دي مرواء، يبقى دي احد شروطها اللي هو ان لا يعتقد انها نافعة بذاتها، وده مهم جدا، شرط مهم جدا. احنا كنا لسه بنتكلم من في بداية الكلام اللي هو لابد من احداث النتائج، لان الفعال هو الله وما هذا الا سبب، فده شرط مهم. وايه ثاني؟ قول هم ثلاثة، ما هو قال واحد منهم. قول ان تكون باللسان العربي المفهوم، وفي لسان العرب مش مفهوم، أقوال مثلا غريبة من وحشي اللغة مش إذا كلمة دي يمكن الكلمة دي فيها استعاذة بجن ولا فيها اسم من أسماء الشياطين ولا مثلا، يبقى لازم تكون لك اللسان العرب مفهوم. مش شرط، من هو ده مش شرط. أنا أظن فيها النفع. الثالث إيه؟ الثالث لا مش شرط، مش شرط، مش شرط، إنما أن تكون باللسان العربي وأن تكون بالمعنى المفهوم، ويستحسن أن تكون بأسماء الله وصفاته، لكن ممكن تكون من غير أسماء الله وصفاته. يستحسن من غير أسماء الله وصفاته، لكن هو الشرط لكون باللسان العربي، نمرة اثنين تكون مفهومة المعنى. دول ممكن تعملهم شرط واحد وممكن تفكهم اثنين، باللسان العربي المفهوم المعنى، باللسان العربي واحد مفهوم المعنى اثنين، ويستحسن أن تكون ده يتحط مع الأولاني باللسان العربي، ويفضل أن تكون أيوة بكلام الله أو أسماء وصفاته أو نبأس إن ده خير من إيه؟ أخير من غيره، أخير من غيره أو خير من غيره. فدي شروط الإيه؟ الرقية، شروط الرقية. يبقى الرقية الشرعية لابد أن تكون باللسان العربي، وخبلك وإن كان طبعا بالقرآن أو بالسنة فذلك أفضل، لكن لو هي رقية فيها كلام ما هوش قرآن ولا من السنة لكنها كلام مفهوم. والتاني أن يكون مفهوم المعنى طبعا، عشان يبقى في معنى الاستغاثة بالله، في معنى سؤال لله، يعني ممكن يكون كلام عربي لكن زي ما قلت كلام أو مقلوب أو في معاني باطلة. مهم جدا يكون مفهوم المعنى، والمعنى ده على وفق الصح، على وفق الحق. ممكن يكون المعنى وشركي، يعني لما واحد يقول اللهم يا سيدي فلان اشفي فلان ببركاتك وبخطواتك، وده كلام عربي ومفهوم المعنى لكن معناه شركي، فاهم؟ مش ان هو يعني اولك ما هو كلام عربي مفهوم المعنى، لا، لابد ان يكون مفهوم المعنى يعني بمعنى انه يجري على قواعد المعتقد. والثالث ان لا يظن فيها النفع بذاته، يعني مش انا مثلا استعملت رقية والرقية دي هي اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله ابن القيم كان يقول هذه الفاتحة فأين عمر، كان يقول هذه الفاتحة فأين عمر، فين الراقي اللي يرقي بها اللي زي عمر رضي الله عنه، فعايز يقول يعني الفاتحة ما هي موجودة، فهم؟ وده معناه انه هو كان لا يرى انها نفع بذاتها، إنما يرى أنها تنفع بفضل الله، فلو دعا بها مخلص ورقى بها مخلص قد ترفع الأمر إلى الله، فيرث الإخلاص أين كما فعل أبو سعيد مع النذير، وكيف أنها نفعت معه. وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك، زي ما بنشوف كده الرقية بالحروف المقطعة والألفاظ المتداخلة، ويقول لك دي لغة سريانية ودي لغة مش عارف ايه فيها السر الباطع، ودي لغة مش عارف ما يعرفهاش غير الخواص، وكان ده كله كلام دجل. ساعات بيلبسوا علينا ويحسسونا الكهان ان هم ايه عندهم علم خاص، هم في الحقيقة عندهم جهل مركب. فيروجوا على عمي لما يكلموه بطريقة معينة يقولك لا يلبس عليك ويظن انت تفكر بقى ان ده ايه ان ده علم عالي مش اي حد يعرفه. لا ابدا كل ما يمس العقائد هو من ابسط ما يكون. ومن رحمة رب العالمين ان كل القضايا العقدية بسطت في الكتاب والسنة باللسان والكلام البين الذي يفهمه اقل الناس فهما بخلاف الاحكام العملية. فهم تحتاج الى نظر تحتاج الى استدلال وتحتاج الى استنباط. بينما الكلام العقدي كلام مباشر خطاب مباشر يفهمه المخاطب مهما دنا فهمه. اي قضية عقدية تخاطب بها الراجل مثلا يقولك كذا وكذا يقولك انا خايف اموت انا هيموتوني انا مرعوب. اول ما تقول له وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ها خلاص مفيش فيها لا. يعني مهما كان فهمه ومهما كان جهله خطاب عقدي بيؤصل قضية عقدية ان الاجال بيد الله لا يملكها غيره لا يملكها غيره. اهو يبقى هو ساعة الاهتزاز ده لما تصدق دي مش محتاج بقى تقول له ايه والعلماء ليها فيهم قولين والراجح منهم قول فلان ودليل ترجيح كذا وكذا والجواب على قول المعارض كذا وكذا. لك انا ما فهمتش حاجة من اللي انت قلته. انا ولا فهمت حاجة انا عدت في الدرس زي ما قمت بل اكتر كنت فاهم كلمتين راحوا مني بسبب الدرس بتاعكم. لا ابدا خطاب العقدي كل جزئية او كل مرض او كل خلل عقدي يخطب مع واحد يقولك انا اكل عيش هيروح انا كده اموت اجوع انا وعيالي تقول له لا ونشكوكم في السماء وفي السماء نشكوكم وما توعدون ها او تقول له وما من دابة على الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كده تخاطب على طول بالايتين دول ايه كون بقى ان هو مش عايز يفهم دي قضية خاصة به هو اللي هو قافل دماغه. لكن الاسلوب نفسه مع اي قضية عقدية ومع اي اضطراب عقدي فاهم تلاقي ليه الخطاب. شوف الصحابة لما جم وسمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم واضطرب منهم من اضطرب وكان على رأسهم عمر رضي الله عنه وهو من هو رضي الله عنه ها من الخلق يعني هو من هو من الناس يعني. ابو بكر عمل ايه خاطبه بالخطاب العقدي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا. قضية عقدية قضية عقدية إيه هي إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول كالرسل التي خلت ومآله مآل الرسل التي خلت. وأما العبادة والبقاء وعدم الفناء لله وحده سبحانه وتعالى على طول. اول ما سمعها عمر قال ايه قال وكأنها الان انزلت لانه ممكن يكون حافظها ممكن يعرفها يعلمها لانها الان انزلت. خطاب عقدي في وقت التردد فهم. لكن لما تناقش معاه قضية عملية وهي قتال المرتدين حصل تنازع بينهم فهم وما فهمش اللي فهمه ابو بكر وبالرغم ان هو من هو فهم. قال له تقاتل قوما نشهد أن لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا وقد قالوها. ثم هم يتقتلوا عشان يقول لا إله إلا الله ده بالنسبة لمنع الزكاة مش بالنسبة للمرتدين فهم. فعمر قال له إيه قال له إلا بحق أبو بكر قال له إلا بحقه والزكاة حق المال فهم. والله لو منعوني عناقا أو عقالا في روايتين معزة صغيرة أو حبل ليربط به الزكاة لأن العقال ده كان رمز يربط به الزكاة ما يجمعوا السوائم ها في الزكاة يعقلوها فهم. فيقول ايه حتى عناقها وعقالها عناقها يعني اصغر ما فيها والمعيز واكبر ما فيها وترمز بالعقال لانها بتبقى ايه المعزة المعزة الصغيرة ممكن تمشي من الحبل ما بيربطوش المعزة بحبل معذرة لكن البقرة والجمل لازم حبل. فعشان كده قال عناقا او عقال. العقال رمز مش للحبل نفسه انما وبعضهم قال الحبل نفسه إشارة إلى أنه لأن هو بيدفع مع البقر لأن البقر ما بيجيش البقر بيديها لك بيدفع مع الزكاة بيديها لك بإيه بحبلها معرفش تشدها من فبقت هي جزء من إيه من الزكاة المدفوعة لأن مش الحبل ده له ثمن مليم أو ثمن فمن أقله لإيه لأكثره. فقال عمر فلما شرح الله صدري فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. مناظرة مناظرة. لكن أول ما قالوا الآية في المسقضية العقدية ما قالوش بقى إزاي تقول كده، طب ما هو مش عارف إيه، طب مش عارف مقامه، نزلت مسحت الإيه للتراب، مسحت للتراب. ما هو صاحب عقيدة حق، لكن بيحصل أثناء الفتنة أو الشدة من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بيحصل إيه؟ هزة. لماذا أمرنا بالتذكرة؟ أنا ممكن أدي درس في موضوع ويحصل لي مشكلة بعد يوم أو اثنين، ألاقي واحد محتاج يقول لي الكلام ده أنا قلته، فاهم ولا لا؟ مش لما أنت قايله لنا امبارح، لأن القلوب والفهوم والعقول قابلة للاضطراب، قابلة للاضطراب. طب أنت حاططها ومطمن عليها ومحصوطة مظبوط تمام هنا في المكان ده، تيجي فتنة تشوطها من على الرف، محتاجة تذكرة تثبت الموضوع وتربى في المسامير ثاني وتظبط الأمور، فاهم؟ عادي إنسان يكلم الناس في الصبر ويجي له بلاء شديد، إنه محتاج واحد يقول له ألم كذا أليس كذا أليس كذا أليس كذا، ويذكره بما إيه؟ بما يتوافق الحالة اللي هو فيها. مش ده معناه أنه هو مش معرفش الكلام ده وعمره ما سمعه أبدا، لكن الاحتياج للتذكرة يا أخوان كان احتياج للأكل والشرب. أنت واكل ما أنت الآن مثلا واكل في الظهيرة مثلا، يعني لكن الآن جوعان، حد يجي يقول لك ما أنت واكل الظهر، هشي يقول لك كده؟ أول ما تقول له جعان وتقول له واكل الظهر، منطقي جدا يقول إيه؟ يبحث لك عن طعام من غير أي التذكرة كده، لأن التذكرة زاد القلوب. عشان كده فذكر إنما أنت مذكر، فهم؟ فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهم؟ وهكذا. وأمرنا في كثير من الآيات بالتذكرة. طب تنفعهم في إيه؟ وتنفعهم في إيمانهم، مش تنفعهم في عظمهم ولحمهم والكبد، في إيمانهم. تنفع المؤمنين في إيمانهم. يبقى الواحد عارف المسألة وثابت عليها، وبعد يومين محتاج حد يقول له إيه؟ خد بالك ها كذا، يبقى عارف الولاء والبراء خد بالك، وهكذا الرزق عشان كده جعلت الجمعة كل أسبوع مش كل سنة، كل أسبوع جمعة، وفاهم ولازم تحضر الخطبة، والخطبة ركن من أركانها، بحيث انت مش تقول ايه هم كلمتين هيقولهم انا اروح الصلاة، لا ده هم دول، عشان كده جعلت الصلاة جعلت ركعتان عوضا عن يعني عن أربعة، لأن الخطبة مقام ركعتين. طب ليه في خطبة وليه كل أسبوع؟ لأن احنا محتاجين. ومن السنة انك انت تقرأ بعد الصلاة ها سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. طب ليه سبح اسم ربك الأعلى؟ لأن فيها ايه فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فكأنك انت ايه سمعت الخطبة وبعدين شو بيقولك ايه؟ احنا قلنا لك ده على منهج القرآن، اللي هو ايه منهج القرآن؟ فذكر انما انت مذكر. فتوافقت القراءة مع الموضوع القضية اللي هي ان ده تذكر. عشان كده الجمعة الهدي فيها ان تبقى فيها الموعظة وخطاب الناس، خطاب الناس بما يثبتهم على دينهم، خطاب الناس بما يثبتهم على دينهم. مش يطلع الخطيب يقول لك الحمد لله الذي جعل الإعادة القومية، ونحن اليوم في عيد بني سويف القومي، والحمد لله، ويحضر معنا السيد الفلاني جزاه الله خيرا كتر خير وعمل لنا الترعة وعمل ايه ده. انا مش بضحك، انا مش بقول كلام ضحك. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. انما تقول الجمعة لابد يكون سبب من اسباب تثبيت الناس في دينهم. طب ما هو كان الأسبوع اللي فات كان فيه خطبة، ده الأسبوع ده كفيل إن هو يخليهم ها اللي كان بيبكي نسي، واللي كان مهتدي ضل، واللي كان طائع عاصي، والأسبوع أقل من أسبوع كمان، فاهم؟ وده الاحتياج الشديد لهذا التذكرة، يعني إن أنت تحتاج، وده أقل جرعة يمكن أن مش أكثر، ده الحد الأدنى من الأكل. يعني أقل جرعة من التذكرة بالتغذية، عشان كده قال وتزودوا إن خير الزاد التقوى. المهم يا إخوان، المقصود يعني ما تبقى فاهم إنه الإنسان يعني يحتاج لهذا الأمر احتياج لابد منه، لابد إن يتوافق ويتذكر ويتوافق مع دوي ويعلم هذا. قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وإنها تدفع عنهم الأفات ويعتقدون أن ذلك من قبل جن ومعاناتهم. أنا بواصل الكلام بس ساعات الموضوع ما فضوش خروج. ما كنت بكلم على الخطاب العقدي. ليه الخطاب العقدي يسير؟ لأنه بيمس أخطر قضية في الدين، فهم؟ الخطاب العقدي بيمس أخطر قضية في الدين، فبالتالي لما أنت تيجي تخاطب نفسك أو غيرك في أي اضطراب عقدي بالجرعة المتناسبة معاه تلاقي العملية. كنت ضربنا أمثلة بموقف عمر في القضيتين، هو شخص واحد، فهم؟ هو شخص واحد، سواء كان في موقف موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة أصابت المسلمين، ها، أو كان في مقاتلة أبي بكر لمنع الزكاة واعتراض عمر عليه وما كان منهم من مناظرة. والنووي ذكر فوائد الحديث، وابن حجر في لطيفة رجعها تستفيد منه. فدايما تكون الرقى للكلام المفهوم اللي يحقق المعنى العقدي، والمعنى العقدي من الرقية ايه؟ استغاثة بالله عز وجل، استعانة بالله عز وجل، مش ده هو كده؟ بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، فهم؟ يعني بطلب لك الرقية بسم الله حتى يصيبك فضله ويصيبك عطاؤه، ها، فيدفع عنك الحسد ويدفع عنك الشر، من شر عين أو شر حسد أو شر مرض أو شر آفة، فهم؟ فهي نوع من الاستعانة والاستعاذة، نوع سبيل من الأسباب، فلازم كل الألفاظ فيها هذه في هذا المعنى. من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الأفات، يعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعاناتهم، وبنحو ذلك ذكر الخطاب. يعني من ضمن الرقى الممنوعة هي ما كان يتعاطاها أهل الجاهلية في جاهليتهم. وقال الشيخ الإسلام: كل اسم مجهول، كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فاهم؟ مش احنا دائما نسمع في الأضحكات او في الكلام او زي ما كانوا يجيبوا في بعض المشاهد اللي الناس بتتفرج عليها، يقولك حرطقوش مرطقوش مش عارف ايه، قد يكون هذه اسماء الناس تتعاطاها، انت ممكن تقولها نكتة، لكن ايه حرطقوش مرطقوش ولا اي من الاسماء اللي ممكن تكون لا يعرف لها معنى، هذا اسماء ايه لا معنى لها، فهم؟ فبقول كل اسم مجهول فليس لأحد أن يلقي به، فضلا عن أن يدعو به ولو عرفت معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية. يعني حتى لو واحد قال لك حرطقوش ده مش عارف كذا وكذا، ما برضو ينفعش تدعو به، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، بحيث أن يكون اللفظ ده عنده يعني معنى شرعي. يعني لو واحد بيقول لفظ فارسي هو فارسي، لفظ انجليزي هو انجليزي، الماني هو الماني، واللفظ ده ها في المعنى يقابله معنى شرعي، مش هو نفسه مش عارفه، هو بيقولوا الالمان بيقولوا الانجليز، لا، انما يرخص لمن لا يحسن العربي. ومن رحمه ربنا ان حتى غير العرب لا يحسنون دعاء الله الا بالعربي. اللي بيذهب منكم الحج والعمره لما يقعد جنب الاعاجم من غير العرب ويشوف هم بيصلوا، باكستانيين مثلا، هنود، غيرهم من الدول الاخرى زي دول القوقاز، ويشوف ما بيدعوا، يلاقي ان هو بيدعو برقة وبالفاظ عربية قليلة، فهم؟ لكن بيحرص على انه يدعو، ما يعرفش يتكلم عربي خالص، يعني ما يعرفش يتكلم اي كلمة تانية، حتى لما يقول لك السلام عليكم يقولها ما يعرفش يقولها كمان، ممكن بعضهم، يعني طبعا في بعضهم بيتمرس اكتر، لكن افترض الناس اللي هم يعني في بلدهم وبس يتعاملوا مع النسك، فتلاقي يقول اللهم اسالك فضلك، بس ما يقولهاش زي كده بقى، بطريقة يعني لازم تحتاج ان انت تجاهد عشان تفهم، لكن ما بيدعيش بلغته اللي هو دعاء الرب، سواء في السجود او في جلسة او مثلا قبل الغروب في رمضان لما بيكون في ايام رمضان ويبقى عمال يدعو، ويحب جدا جدا الاعجمي ده ان يؤمن خلف عربي يدعو، اول ما يلاقي عربي يدعو بصوت مسموع يروح جاي من كده من جنبه منه ويروح ايه رفع كفه ويقول امين امين، لان هو يعرف ان ده يحسن سؤال الله عز وجل باللغه القرانيه ايه من الايات. انما يرخص وانما يرخص لمن يحسن العربيه، فاما جعل الالفاظ الاعجميه شعارا فليس من دين الاسلام، خدوا بالكم، لان بعض الناس بيوهمنا ان الفاظ معينه فيها سر وبيبقى بسيط قوي ويعملها في حجاب او ورقه ويعلقها وان ده سر، مفيش اسرار، لو كان هناك سر فالاسرار انما موجوده في اسماء الله وصفاته، ها يعني وما لها من فضل مما جعل الله لها من خير وبركه تصاحب ذكر هذه الاسماء، لانها اسماء خير مسمى سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال السيوطي: وقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط، ان تكون بكلام الله او باسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه، وان يعتقد ان الرقى لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. هما الثلاثه اللي احنا عمالين نرغي فيهم اللي انت دماغك تعرفها. التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين، لكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف، وانا ناقشت معاكم في بعض القول يعني فيما يتعلق برقى القران والكلام فيها، وبعضهم لم يرخص فيه اللي هي رقيه بالقران اللي هو التميمه، معذره، تميمه من القران، وعشان كده بعضكم لما ذكرت ما يتعلق بما يفعل مع المرأة التي يعصر ولادتها بعضكم قال ايه دي تعتبر تميم من القرآن على اساس، ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. انت عرفت انه ايه ان الاصل المنع من التمائم اصلا، المنع من التمائم اصلا. لماذا؟ لان التميمة التي من القرآن لو استجزناها على قول من جوزوها كانت ذريعة لتسبيب أهل الجهل على تمائمهم. يعني تخيل أنا معلق تميمة عفوا الله وإياكم من القرآن، أي إنسان لما يشوفها أي لا هيتثبت عنده جواز التمائم، صح؟ هيتثبت عنده جواز التمائم. طيب، والناس وخاصة في أزمننا يتخذون التمائم مما هو شرك ومن غير ذلك، وانا ثبت عنده جواز التميمة ومش هقدر اثبت عنده نوع التميمة، فاهمين؟ اما لما اثبت عندك جواز فعل معين من غير ما اقدر اثبت عندك نوعية هذا الفعل خلاص بتنطلق البدع من غير حساب، فاهم؟ انت عملت تميمة من القرآن، انت راجل عارف جواز الفعل ونوع الفعل، اي نوع اللي يجوز؟ لا ده نوع معين، لا هو العمي هيقلد في كل الانواع بناء على جواز الفعل، وبالتالي تكون ذريعة لتثبيت التمائم الباطلة والشركية عند العوام، صح؟ لان الاصل في التمييز المنع مش الجواز. يعني مش واحد يقول لي طب انا لو صليت واحد غيري، طب انت بتعمل عمل من اشرف ما يكون، فلو قلدك فيه على اي نوعيه كانت، مفيش صلاه تبقى نوعيه كده، فاهم؟ اذا صمت، اذا تلوت قرانا، لكن لو فرضنا ان الناس قعدوا عملوا ذكر جماعي على وضع معين وليكن على سبيل التعليم واظهروا في العامه كل يوم تحد بيقعدوا الصبح بدعوه انهم بيعلموا بعض، والناس اعتادت انها تجعل من هذه الصور ومن هذه الانواع، فحسبت عند الناس جواز الذكر الجماعي ما كان منه مشروع او غير مشروع، على وجه التعليم يجوز، وان كان يجوز بمعنى انه لو فعل لا يكون منكر، والبحث عن طريقة للتعليم غير هذه أفضل. لكن لو فعل قول وراي اثنين ثلاثة جيت تاني قاعد قول وراي ها اللهم إنا اللهم إنا نسألك سؤالا سؤالا تجيب به وتعطينا سؤالنا وعملي إيه أو يحفظوا أذكار الصباح والمساء فهم اللهم بك أصبحنا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك النشور وعليك النشور عملي إيه يقول وراءه مثلا يعني هيقول تعلمون إذا بعلمه نتعلم طبعا بيروح ناس ويجي ناس وبيعلمهم هذه الصورة ممكن تكون فيها فيها إذن بالحدود دي شرط نكون للتعليم فقط ليست للتعبد لكن هذه الصورة ها لو فعلت فيبقى لما نيجي ونلاقي الناس شيلة ان احنا نعمل الصورة دي الا في منتدى عام ما نعملهاش ولذلك في قاعدة مهمة جدا في اصول البدع ذكرها الشاطبي في الاعتصام ايه هي اكتبها عندك مثلا لو بتكتب يعني هو المفروض ما اقول قاعدة هامة واحد بيلومني في ورقة وغبعت لي قد كده عمالي يسلق فيا ويقول لي ما اي حاجة مهمة ملها لنا ونكتبها طب انا هعمل ايه يعني طب انت بتسلخني انا ليه طب ما انت امسك ورقة وقلم واكتب احنا اللي علمونا ما حدش كان بيقول لنا اكتب فهو انا الغلطان عشان انا ما مليتوش هو المفروض يديني كشكول واكتبها له فيه والا غير كده يسلخني بورقة لما انت امسك ورقه وقلم اقول مثلا هذه فائده هذه كذا اكتب ده مثلا يعني ان الفعل الجائز اذا كان ذريعا للبدعه فلا بد من تركه الفعل الجائز لو كان ذريعا للبدعه لا بد من تركه طب ايه الافعال الجائزه اللي ممكن تكون ذريعا للبدعه زي الصوره اللي بنضربها دي زي المثال ده مثال انه ناس تجتمع على الذكر فهم ناس تصلي قياما في المسجد لنافلة معينة غير الفرائض طبعا في رمضان دي سنة في غير رمضان مش سنة لكن جائزة بشرط الا تصير عهد لا يجوز التعهد لصلاة الجماعة قيام او صلاة الجماعة نافلة او صلاة الجماعة ضحى يجوز التعهد كل يوم اثنين صلي مع بعض جماعة قيام ليل كل يوم حد كل يوم خميس فهم لكن لو ان قوما صلوا نافلة جماعة يعني افترض دلوقتي احنا قلنا صلينا ركعتين قربة الى الله من الليل النهارده كده بس فقط هذا اليوم هذه الساعه سين يجوز ولا لا يجوز يجوز صح يجوز لكن لو كان ده كل واحد صلى معانا جماعه يروح بيته يروح بلده يروح قريته يروح الحي بتاعه يروح المسجد بتاعه يقول لهم احنا صلينا في درس الفلاح ايه ركعتين ليل ركعتين ليل وبالتالي تعملوا تقولوا لنا ده بدع وتعهد بدع ودوام كذا وكده ما هو ما الراجل صلى بينا يبقى ايه لا يجوز بقى ان احنا نعملها مش لا يجوز لان اصلها لا يجوز لا انما سد للذريعه لان اقترن بها قرينه ذريعه الابتداع فهم اقترن بها قرينه ايه ذريعه الابتداع بالبال بل إن شو بقى القاعدة اضطراد القاعدة لو أن فعلا مندوبا فعل مندوب يمكن أن يقع عند العامة على غير رتبته لابد لمن يقتدى به أن يتركه فهمينها لابد لمن يقتدى به أن يتركه يعني معناها لو واحد معتاد انه يعمل فعل معين مندوب كل يوم زي مثلا قراءة سبح اسم ربك الاعلى وقراءة الغشية كل جمعة قراءة الاعلى والغشية في صلاة الجمعة سنة ولا لا سنة وده الغالب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان قرأ معها بالجمعة والمنافقون صح قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة. هذه سنة. طيب لو كان العامة هيظن الوجوب يبقى يلزم تركها أحيانا. يلزم، خد بالك من كلمة يلزم، مش يعني أفضل يعني يكون أحسن، يلزم لألا يظن الوجوب، لأن مظنة الوجوب ابتداع. الابتداع الحق شيء بالشرع، ومن الابتداع نقل الرتبة في الشرع. من الابتداع لو استعمال السواك في الشرع نافلة، وانت قلت انا ديني ان السواك واجب واللي ما استعملش السواك آسم، طب انت مبتدع. مبتدع في ايه اذا كان السواك ده اصله مشروع؟ ما في الابتداع بقى في الايجاب، في انك اوجبته. فاهمين؟ في انك اوجبته. لو واحد لباس العمامة على الوجه المشروع يعني سنة، فهم؟ وهو رأى ان لباس العمامة ده شرط في صحة الصلاة لدرجة يعيد الصلاة وراء الامام اللي ايه كاشف الرأس او حاسر الرأس، يبقى ده ابتداع عنده. ابتداع في ايه؟ اذا كان اصلا لبس العمامة على الصورة الشرعية سنة، يبقى ايه الابتداع؟ مش في العمامة، مش في لبسها، الابتداع في رتبتها انه جعلها واجب. فاهمين يا اخوان؟ عشان كده ابن عباس رضي الله عنه كان يترك الأضحية احيانا، لان مذهبه، مذهب ابن عباس، ان الأضحية غير واجبة. الأضحية ايه؟ ربط كان مذهبه، معذرة، كان مذهبه غير واجبة، فكان يترك الأضحية أحيانا لألا، يقول كده، يقول لألا يظن الناس وجوبها. واحد يقول يعني أنا سيب فضل وسيب قربة إلى الله عشان الناس تظن، ما هو دفعك لمظنة الناس وانت في موصل الاقتداء؟ ما هو الكلام ده مش بلزم كل واحد، شاهم انت يعني، انت راجل لا حد بيحس بيك ولا حد عارف انت بتعمل ايه، مش هتيجي تقول انا هتركها مرة عشان الناس ما تظنش، وانت الناس ما لهاش علاقة بيك. لكن لما يكون في موطن الاقتداء زي امام الصلاة، زي ما ضربنا مثال بالصلاة، يبقى راجل اللي بيصلي الجمعة بالناس كل يوم هو هو مش متغير، ينبغي ان يجي عليه مرات يترك هذه السنة اللي هي ايه، مثلا في الجمعة الصلاة بسبح اسم ربك الاعلى، مثلا في الفجر احنا بنرى الناس النهاردة، مش بضحك كلام الناس الله العافية، يقرأ بالقارعة ويسجد في فجر الجمعة، لأنه هو مصمم على ان فجر الجمعة فيه سجود، وهو مش حافظ ايات فيها سجود، يوم يقرأ بأي صورة مما ليس فيها سجود ويسجد برضه. هيبقى عمل ايه؟ عمل اثنين، انه قرأ قراءة ما بعد الفاتحة وانا عينت بعض الاحوال، يمكن حصل معايا موقف مرة اذكر يعني لا مش ثلاث ركعات، لا صليت مع الناس الفجر في مسجد، انا فاكر الكلام ده كنت، وبعد ما صليت الناس كانوا يضربوني. ليه؟ كان يوم جمعة، فجر جمعة، انا مش عارف انه فجر جمعة الحقيقة، ولا عارف انه كان يعني، مش متذكر، لكن المهم ان قعدوا يتخانقوا مع بعض ورا شوية، وبعد كده الخناقة اتنقلت بقى شوية، وبعد كده جت عليا الخناقة. ايه الخناقة؟ هي اللي عيد الصلاة، وكان واحد كده راح يعيد الصلاة. ايه الصلاة ليه؟ ما فهمتش الا يمكن بعد الضحى بنص ساعة، قبل ما الخناقة قعدت تروح وتيجي، لحد ما فهمت ان سبب اعادة الصلاة ان انا ما سجدتش، ما صليتش اصلا بايه. فتخيل الكلام ده، انه بلغ بكثير من العامة انه ايه، عشان كده الائمة ممكن ما يقرأش بالصورة ويروح جايب الايتين اللي فيهم سجود، تتجافى جنوب عن المضاجع، يقرأ ما قبلها ويقرأ ما بعدها وايه، ويسجد ما بينهم. ليه؟ عشان يحقق، وهو قرأ ثلاث ايات بس اختار ثلاث ايات اللي فيهم سجود. فاهم؟ طبعا ده معناه ان صارت السنة وعند العامة واجبة، ده ابتداع خطير، لأنه تغيير في رتبة الفريضة، تغيير في رتبة الفريضة. فلو أنا علقت تميمة على مظنة أنها جائزة من القرآن هيكون إيه؟ تثبيت. طيب تعليق التميمة إحنا بنناقش في الجواز بس، ما بنناقش في الندب، إذا كان لو مندوب يترك إيه؟ إمتى يترك المندوب؟ ها عند مظنة الخشية من مظنة الوجوب عند العامة، مظنة الوجوب عند العامة. طبعا زي ما قلت ده في من يقتضى به، أو في مظنة الاقتداء، أو في المنتدى في الاقتداء. فلو احنا قمنا صلينا ركعتين قيام ليل يجوز، لأنها مرة عارضة دون تعهد ودون ترتيب، فهم؟ لكن ليه مش هنعملها؟ أو لمن؟ لأنه احنا في موطن الاقتداء، وبالتالي ممكن يتثبت أمر في ابتداع احنا بننادي دائما بأنه يقع، اللي هو تعهد قيام الليل جماعة جماعة، مش تعهد قيام الليل، ما تنسى تعهد قيام الليل، لكن تعهد قيام الليل جماعة في غير رمضان، هو ده اللي بيخشى منه. وبالتالي لابد من ترك الأمور وإن كانت جائزة، إذا كانت ذريعة للابتداع للضلال. طبعا لما يكون الأمر داخل في شرك تبقى الذريعة إيه؟ شرك. ده لو كان مندوب يترك، لو كان مندوب يترك. لا ما يتركش الفعل ويغير من صورته، ما يغيرش من صورته، يعني يسجد يقرأ آية التلاوة ولا يسجد، هيبقى هنا عمل حكم جديد ملوش في الشرع وجود. يعني واحد يقول يعني طب ممكن هو يقرأ سورة السجدة ويجي عند آية السجود ما يسجدش؟ لا، عمر سهى النص انه سهى ولم يسجد لهذا سهوا، على الخلاف في انه ده ليس سهوا ولا لا. المهم يعني لا، يعني انا لما يكون مثلا يوم واحد مثلا يجي يقرأ آية السجود، السنة انه يلزمه السجود، لما يترك السجود على اساس يفهم الناس هيبقى انشأ عند الناس مظنة انه يترك، مش هيبقى ترك عندهم. لكن انت تترك الصلاة بالصورة كلها حتى يعلم الناس ان هذا ليس بواجب. واحد يقول لي طب نفترض انه واجب، طب ما خلاص لو واجب وانت ثبته عند الناس وجوبه يبقى عملت ايه خير؟ لو واجب ولا ثبته، لكن هو لو مندوب وثبته عند الناس وجوبه، ما هو ده اللي هو دي المصيبة. عرفت؟ لو واجب وانت ثبته عند الناس وجوبه ده المطلوب شرعا، لكن لو مندوب وانت ثبته عند الناس وجوبه هو دي المصيبة. لو جائز وانت ثبته عند الناس جائز بصورة معينة وانت ثبته عند الناس عموم الصور، زي موضوع التميمة اللي انا انشأت الكلام عشان الموضوع ده، وبالتالي يبقى الاصل منع التمائم حتى ولو كانت من القرآن سدا. والكلام ده يمسنا احنا، عشان نتكلم كمسألة علمية في الكتب، لكن يمسنا احنا لان نحن نرى ان الناس مالهم الناس مالها ايوه الناس في موضوع ده الراجل اتسرقت حافظته، واخد بالك، احد يصوت ويصرخ ويعمل ويسوي ويقول له طب ايه فيها فلوس قد ايه؟ يقول لهم لا مش طب فيها ورق وبتاع عبد مش عارف المال فيها، يقول لك فيها حجاب. كل اللي حيموت عليه ان فيها الحجاب، وهو في دماغه ان الحجاب ده لو راح. احنا بنرى بعض الاشياء، ممكن تقرا قصه في جريده، ممكن تقرا قصه في كتاب، ممكن مش عارف يصوروا لك في فيلم او في مسلسل ممن يتعاطون هذه الاشياء، ويصور لك انه ايه ان فلان ده كان اعداؤه كثيرون وكان معاه خرزة او كان معاه مش عارف ايه او كان معاه ايه، وتنه كل ما يقاتل ليغلب، كل ما اعداؤه مش عارف يعملوا ايه، لحد ما مرة البتاعة دي ضاعت منه، فعلى طول راح ايه بعد منها يعني اعداؤه انتصروا عليه او قتلوه، او مع الكلام يعمق عند الناس الشر. وان يعني ممكن زمان لما كان يقول لك مش عارف فريق افريقيا ولا فريق مش عارف ايه هيلعب مع كذا وجايب في الجون حاطين مش عارف ايه كده راس قرد ولا حاطين ايه ما تفهمش على اساس يجيب الجوان اشياء ناس الله العظيم والسلام والناس تقول لك ايه يعني خايفين قوي ايه بس جايبين معاهم بتاع حاطينها في الشبكه. طب انت يعني هم اشركوا والتانيين شموا ريحه الشرك وبلعوها، مش مثلا ان ده انكروا واستنكروا هذه الاشياء وقالوا النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، واخد بالك ده حتى في لكن لا يبقى له ومعه ايه اضلال، يبقى نزغ ومعه اضلال، هكذا بس نسال الله العافيه والسلامه. فيا اخوان يعني البعض طبعا لما ذكرت كلمه بينت يعني العور والخطأ في العبارة اللي بيقولها معظمنا عملت اللي عليه والباقي على الله فبيستغربوا، وأنا أكثر من مرة قلت لابد أن كل واحد منكم يبقى في إيده دايما معاه، يعني تكون موجودة معه ويكون دائم التلاوة فيها دائم القراءة فيها وإعطائها لغيره وتنبيه غيره، لأن هذه الألفاظ وأمثالها كثير بتأكل من الدين، لأنها إما مكان من جنس الشرك الأكبر أو مكان من جنس الشرك الأصغر أو مكان من جنس الكبائر أو مكان من جنس ما دون ذلك والمحرمات عموما وما يتنافى وكمال الدين، ألفاظ كثيرة جدا. فدائما بنبه الإخوان على الرسالة الصغيرة دي، لأنها يعني يا إخوان خدوا بالكم لابد يكون دائما عندك حرص أن شيء معين في أهمية في الدين يبقى موجود عندي باستمرار ودايما اراجعه وعلم منه غيري، غير لما تكون رساله تتعلق بموضوع في تزكيه، موضوع في تعليم، مساله بعض الناس يحتاجها، مساله علميه فيها رد على الخلاف. لكن لما تكون مساله انا وانت كل واحد مننا محتاج، انا ممكن في الدرس تفلت مني كلمه سبق لسان وزلل لسان وما اكثر ذلك وانت تنبهني تقول الكلمه دي غلط لا يصح ان تقال شرعا، فاهم يعني قصدي اقول ان امر لا يستغني احد بعد الله سبحانه وتعالى عن التنبيه عليه، فهم عن التنبيه عليه بحيث ايه بحيث يعني لا يقع فيه. فالرساله بتاعت كلمات تخالف العقيده يعني انت حاول تبقى موجوده معاك اقراها. انا عجبني ان بعض الاخوان كانوا بيقعدوا في العمل في مصلى المكان في مصلى الحي في بعض المساجد يقعد مع اخوانه ويقراها عليهم، بعض كان بيخبروني بذلك انه يقعد ايه يقراها مع الناس بحيث ان تفهم. بيقول احكي تبقى مصر جدا ليه لمدى النفع لمدى حاجه بتمعالج خطوره شديده. ايه الخطوره الشديده؟ كلام اللي بيخرج من افواه اللي ممكن يصل الكفر الاكبر، فاهم؟ واللي احنا بطبيعتنا مع كنا بنصلي مع كنا بنحب ديننا ما بنقع منا كده. فالبعض منكم بيستغرب على الكلمه، ما احنا كلنا بنقول كده عملنا عيون باقي على الله، او زي مثلا الكلمه المشهوره توكلت على الله عليك، لما تنسيش بقى توكلت على الله عليك خلص الموضوع ده مثلا، وغيرها رزق الهبل على المجانين، فاهم؟ او اشياء كثيره جدا بتقولها انت يقول لك ما هو شوف فلان اداله 100 جنيه عشان مش عارف قال له كلمه اخر رزق على راي بيقول الرزق وراجل مصلي وراجل ايش يقصد الفاظ صحيح المعاني غير مقصوده، المعاني القصد يكفر، لكن هذه الألفاظ أيضا منقصة في الدين عظيمة، لأن الموحد له ضبط في كلامه وله ضبط في عقائده وله ضبط في مسالكه في أعماله، مش المسألة دي منفكة عن دي عن دي. أنت ضربت العقيدة بأنه الأمر إلى الله والنفع إلى الله والرزق بيد الله، ده عقيدة. طب اللسان ضبطه فين؟ فيعني يعني لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لكم فيها نفع. اهتموا ان كل واحد يبقى معاه واقراها مع غيرك يا اخوانا، حاولوا بقدر الامكان في وسط الحرب اللي احنا فيها حرب ضروس تعملوا لله. يعني انا عجبني اخ كان واحنا قبل الدرس يعني احد الاخوه الافاضل اللي هم قريبين مني جاب لي مذكره كده قال لي ده اخوات بيجمعوها موضوعات متفرقه بس كلها عقديه، فاهم؟ وبيصوروها وبيوزعوها مجانا، سواء اشياء مجموعه من مفرغه في الشرايط او اشياء مجموعه من على الانترنت بعض المقالات وبعض الاشياء أو أشياء مكتوبة مجموعة، لكن نوع من الجهد نساء، فاهم؟ لكن احنا مشكلتنا ان احنا بنحزن على اللي بيصبنا وبنتألم، لكن مفيش حركة. اجتهد انك تعمل لله بأي شكل بأي صورة تتناسب حالك، والله عز وجل لا يكلفك إلا بما في وسعك. انت ممكن تخش مع واحد سابق في الجهاد من باب واحد انت وهو، انه هو كان في وسعه كده وانت مفيش في وسعك اكتر ما في وسعك هو كده، تخش اتنين من باب واحد. مش بيقال رب درهم سبق ألف درهم، لأن الألف درهم خرجوا من واحد وسعه أكتر، صح؟ والدرهم خرج من واحد هو كل وسعه، هو كل وسعه الدرهم ده، فيسبق، يسبق مش بالكمية، بما يتعلق بالوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. مشكلة إن إحنا في الحرب الشديدة دي وما ذاك ما بنعملش لله. واحد يقول لي ما لا أعمل إيه؟ أنا لو مش عارف كتبت ورقة ياخدوني، لو اديت شريط لواحد ياخدوني، لو مش عارف اتكلمت في مسجد ياخدوني، لو مش عارف ايه ياخدوني، كل حاجة ياخدوني ياخدوني ياخدوني. طب خلاص اقعد بوشك في طبق عدس عشان ما ياخدوكش. ايه اللي كل ما في دماغه اي حاجة كل ما لك ايه تم ياخدوك، ايه المشكلة؟ انا عملت وسع وشيء ملوش قيمة، شيء يسير جدا لا يضر، ولا هو حرب للدولة ولا هو حرب للبلد ولا هو مكذا ولا شيء مضار، حتى لو حصل المهم ان انت ما تكونش مثير فتنة، المهم ان انت ما تكونش بتعمل شيء تحس انه فعلا الشيء ده انت حاسس بخوف منه. لكن مسألة الدين، طب ما هو نفس الحكاية، ما هو برضو انا بقول الكلام ده وبرضو ايه عامل حساب ان هو هتقول الكلام ده هياخدوك، لدرجة ان الاخوة يقول لك ما تقولش الكلام ده عشان، طب ما هو كل واحد حافظ في اعتباره انه لو كتب ورقة، لو انه مش عارف الدادات، لو وزع لواحد، لو ود واحد بس الثلاث، لو واحد قال له مش عارف هاتوا معاه هياخدوه كل حاجة ايه. فبالنسبة ايه اللي مش هياخدوك فيه؟ انه يقعد في البيت، ها، يمص قصب ويدفر على خشب ويرفع نفسه البيت عشان خاطر ما ياخدوهوش. وحتى لو قلت له طب مص قصب وتدفع على الخشب يقول لك ياخدوني، يعني هو ايه خلاص مش بقت عنده كل ما تقول له اي حاجة يقول لك ياخدوني. اخواني اخوان، ده دين يقدم له الغالي قبل الرخيص، دين يقدم له الغالي قبل الرخيص، مش يقدم، مش ده احنا ما نسأل الله يجعلني ولا يجعل لي ولكم في امرنا يسرا، ويجعل لي ولكم الخير في الدين والدنيا، ويثبتنا واياكم على الحق، واجعلنا واياكم من المؤمنين. اقرا الحته الاخيره، عرفنا التمائم، تمائم من القران وعرفنا وتعلق بها من كلام الرقى التي تسمى العزائم، كلام مكرر وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم العين الحمى، والتولى شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل المرأة، اللي هو ايه بيسموها اعمال النساء، مشهورة عند العامة اعمال النساء، يقولك ده ايه ده فلان ده ما بيأخرلاش طلب وبيحبها او ده عمل له عمل، ده فلان مش عارف كذا، ده بيسموه التولى، بيسموه التولى، أعمال كان بيعملوها الكهان وغيرهم، وتصليط الجن بحيث أن الجن يتصلف عليه بحيث وإيه يجعله دائما خاضع لها، رغب فيها، يشتهيها وما شابه. فكان النساء بيعملوا أشياء من دي، بحيث أن لما يحس أن جوزها معاها بيأمرها بيقول لها مثلا اتحجبي، ولا تقول لها مثلا صلي، مصليتيش ليه؟ مش هينفع ترك الصلاه كده، كلام كده، تقول لها اعملي له حجاب، ما دام مقلوب عليك كده اعملي له حجاب، اعملي له حاجه، اعملي له عمل. وممكن يكون مفيش شيء غير انه بقى بمعروف وانه خايف على رعايته، وقوا انفسكم واهليكم نارا، لكن نسال الله العافيه والسلامه ممكن يحدث هذا ما بين الجهال او العوام. فده معنى التوله. والتمائم، قول التمائم قال المصنف شيء يعلق على الأرض من العين، وقال الخلخلي التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. خلاص لو عرفنا بقى المسألة دي، يعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك.